قريبه شويه للشرقيه بتاعتنا، يعني بدليل انك ده بنتها هو معاها. اه هقول لك انا بتدندنها متهيألي في الصحة شويه. If you just في كمان مغنية أمريكية بتغني على الجيتار، بس بتطلع المسرح هي والجيتار وتقعد على الخشبة كده. هي الجيتار هي اللي بتعزف عليه ولا هي وعازف الجيتار؟ لا هي بتعزف عليه ولا معها عازف؟ على الجيتار، وأحيانا يكون معها بيانست. دلوقتي هي معها بيانست. في الاول مش كده؟ اه دي الاول معايا دي الجوفة دي. الاوريجينال تراك يعني المزيكا من الفيلم، مزيكة الفيلم نفس الموسيقى بتاعت الفيلم. موسيقى فيلم الاب الروحي. محطوطة في الصوان ولا في الصوان ولا في الصوان. جون بيلز دي هي اللي بتغني على الجيتار، بس الصوان بتاعتها مش محطوطة. جزء منها صغير لغاية ما ننتقل او نتصفح شوية الفولكلور العربي. الكتاب اللي معانا دلوقتي حبيبي. قبل الليل وانا اداني حنيني يا حبيبي يا حبيبي. ذكراك طيف النغام في بحر الظنون ينشر الماضي ظلالا كنا الفولكلور العربي والقدود الحلبية لعبد الرحمن حبقبي. متهيألي ده مناسب ان احنا نختتم بيه زيارتنا لمكتبة الاستاذ عبد الحليم حافظ. تقولنا اولا الكتاب شكله غريب وبعدين صفحاته هي فيها النوتة الموسيقية، يعني كل غنوة جايب النوتة الموسيقية بتاعتها. والالوان دي مجرد حاجة عادية ولا برضو داخلة في النوتة؟ لا ده رسم، رسم يعني اسمها هي أعمدة بعلبك ودي برضو حاجة من بعلبك برضو. اهداء الكتاب إذا كل من رحمه الله وبقي حيا في قلب كل فنان، اللي هو الشعب يعني العربي. اللي هو صاحب الفولكلور الأساسي. يعني بتشوف لنا. طيب قلبت قريته كله الكتاب ده أستاذ عبد الحليم؟ قريته. طيب اي الكلمات الفولكلورية اللي فيه؟ في كلمات كتير، يعني كلمات قديمة ما حدش يعرف عنها، يعني مثلا نويت اسيبك خلاص، نويت وحب غيرك مدام لقيت. بس وبعدين عمري راح انا في قربك، شرابي ضاع ايضا في حبك، يكفاك بقى راضي ربك وانسى اللي فات بذمتك غير تلاقيه. طيب دي الكلمات لما تقرأ هنا النوتة دي بقى تتقري ازاي؟ نوتة نويت اسيبك دلوقتي اللي سمعناها كلمات يعني ارهلك اصلا مش عارفوها. هنا مكتوبة صول صول فا مي فا مي ري دو صول صول فا لا صول لا صول فا صول لا ري مي صول صا فا مي ري دو ري مي فا صول سي دو ري مي فا صول لا صول صول. يعني حاجات كده ممكن يعني تتغنى لكن لازم يكون معاه العود اقولها لك يعني. طيب يا ريت هالي ده يبقى ظريف جدا لو سمعناه. وانا كاتبين فوق النوتة الكلام نويت اسيبك خلاص نويت واحب غيرك مادام هويت كده على طول. ممكن تقراها من النوتة وتغنيها على طول فوقها. نويت اسيبك خلاص نويت واحب بغيرك مادام لقيت. نويت تسيبك خلاص لقيت واحب بغيرك مادام لقيت. الله. طب ده الكتاب ده ظريف جدا يعني لو بيمثل الفولكلور العربي بقى في البلاد العربية المختلفة. يعني في كل حتة. استاذ عبد الحليم لو قلنا ان الفن هو حياة الفنان، القراءة بالنسبة للفنان تعتبرها ايه؟ والثقافة بشكل عام لازم الفنان يقرأ كتير ويبقى مثقف. ثقافة عامة لانه هو الفنان بيعبر عن الناس كلها فلازم يكون على إلمام بكل ما يدور حوله سواء من أدب أو فلسفة أو سياسة أو علم اجتماع كل يعني لازم يكون مطلع على الحاجات دي كلها ويكون يعني عارفها معرفة حقيقية عشان وقت ما يجي يلحن وقت ما يجي يغني وقت ما يجي يمثل وقت ما يجي يخرج يبقى عنده معلومات يبقى قادر على الإقناع كمان لأن بيشوفوا مثلا عالم ومثقف ورجل شارع بتشوفوا كل الثقافات عشان يقدر متهيألي يقنع كل دول. لازم يكون على درجة كبيرة جدا من الثقافة ومن القراءة والاطلاع. دي حاجة مهمة بالنسبة للفن. كمان لازم يكون مثقف بالنسبة للفن وحط يعني دائما يسمع آخر حاجات بتتعامل في الفن، اخر الات بتطلع في الفن، اخر توزيع بيطلع في الفن، اخر اوبريتات، اخر شو موسيقي، اخر اغاني، لازم اخر مزيكا. ايه المكتبة اللي زرتها وعجبتك جدا؟ والله مكتبة لندن فيها حقيقة حاجات كويسة اوي اوي، ودار الكتب عندنا هنا كمان فيها حاجات كويسة اوي. طيب لو قلت لنا مكتبتك بالنسبة لك بتعتبر ايه؟ طبعا بالنسبة لي يعني زي ما تقولي المرجع كبير بالنسبة لي، وزي ما تقولي الحاجة الواحد لما يحس بضيق ولا حاجة يروح يمسك كتاب ويقرأ وبعدين بيحس انها بالنسبة لعقله حاجة كبيرة جدا. زي ما قلت لحضراتكم هذه المكتبة لها نوعية خاصة وبتثبت شيء مؤكد وهو ان الموهبة لابد ان يكون بجوارها او تكون بجوارها ثقافة عامة ورغبة في الاطلاع لينجح الفنان. زرنا سيداتي وسادتي مكتبة عندليبنا الأسمر وفناننا الكبير الأستاذ عبد الحليم حافظ. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، مثلا أنا كنت بعد ما رجعت من لندن قعدت 10 أيام سافرت السعودية. أنا أعرف السعودية كويسة وأقري عنها كويسة، ولكن قبل ما أمشي قريت كتاب أو اثنين، عن كتابين هم عن السعودية وعن مواردها وعن التطور اللي فيها وعن الخطة بتاعتها وعن الناس ازاي بيعيش والمجتمع ازاي بيعيش. زي ما انت حضرتك شايفه في الكتاب ده ده معجزة فوق القرنين، ده عن السعودية. يعني لو جيت حضرتك تلاقي انه عامل احصائية كبيرة جدا عن البترول، عن البترول وازاي هو حاجة عوائد يعني بتعود على المملكة، وازاي المملكة بتبص لقدام انه تعمل للمستقبل، لانه البترول هينضب في يوم من الايام. فازاي السعودية بتبص لليوم ده يعني مش انهم ناسين ولا متجاهلين ابدا. ف يعني كنت رايح وانا عندي زي ما تقول ذخيرة من المعرفة ازيد عن السعودية، يعني مش بس من اهلها، انا اعرف ناس كتير جدا منهم كلهم اصدقائي وعزاز عليا وهم اللي كانوا عازميني وكله، لكن انا حبيت اعرف عن البلد نفسها، عن البلد حتى اللي بيعيش فيها اصدقائي. فقريت كتابين كبار. الكتاب معجزة فوق الرمال ده كان صفحة أستاذ عبد الحليم. أولا هو أنا عايز أقول للسادة غلافه عبارة عن خريطة للوطن العربي وللسعودية. هو كبير قوي حاجة بتاعت 853 صفحة. قريته كله. رسالة من هذه المكتبة الفنية للفنان الكبير عبد الحليم حافظ قدمناها خلال هذه الزيارة، وقد استطاعت كلمات عبد الحليم حافظ أن تؤكد لنا هذه المعادلة: نجاح الفنان يساوي موهبة زائد ثقافة زائد ذكاء اجتماعي. أيها السادة، أحييكم ولكم الوعد باللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله لنعيش معا في زيارة لمكتبة فلان. وفاء لذكرى عبد الحليم حافظ وخلودا لفنه الأصيل، قدمنا لكم إعادة للزيارة إلى مكتبته الفنية وإلى روحه أصدق الرحمات.